عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها انها قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما تلا قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين شرع بكلمات نبوية نيرة محددة محددة واضحة أيما وضوع تمهد البشرية سبيل الارتقاء في المعاملات والسلوك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعني حتى تطبق هذا النص القرآني أن تصل من قطع أيبقى مقطوع لو أننا وصلنا من قطعنا هو قطعني وأنا وصلته فبقي موصولين لكن لا من قبله وإنما من قبل الجهة الثانية المقطوعة أن أواجه قطعه بوصلين منعه بالإعطائين وتعطي من حرمه هو حرمني وأنا أعطيه أيبقى محروم لا يبقى محروم وتعفو عمن ظلمك هذا قمة الأخلاق الربانية. ماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال وهو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. أما الثانية والأخيرة ففيها يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قيل ليحيى بن معاذ من أحسن الناس خلقا من أحسن الناس خلقا. طبعا هذا السؤال مفتوح يمكن أن نشدق ونغرر في الإجابات وظني أنا يمكن ما دامت الإجابة لها وجه وصل بالسؤال مقبولة لكن سبحان الله أحيانا يكون جواب منطلق من اهتمام المجيب أو يكون جواب متفقا مع ما يريد المجيب أن يكون في السائل. من أحسن الناس خلقا؟ قال أسهلهم معاشرة أسهلهم معاشرة. حدثني أحدهم قال في دولة من الدول مهما حاول أن تجد فظاظة في التعامل خشونة في التعامل كبر في التعامل جفاء في التعامل ما ينفع في التعامل فإنك لا تجد على مستوى الكبار والصغار. دخل مطعم قال لي وجدت عدة شباب وطبعا هم بمستوى سن متقاربة يأكلون قال لي اشتهيت أن أسمع لهم قهقها. طبعا قال هذا الكلام بناء على لما قال لي مجموعة من الشباب مباشرة أنا ورد على خاطري عبارة إخواننا في مصر الصيع من عندنا شباب صيع بيهربوا من على سور المدرسة وبيصيروا وبيخربوا الدنيا برا وبعدين تأتي بهم الشرطة. قل صيع هل يسأل أنه ما تبين يكونوا صيع. قال لي حينما يضحكون يضحكون بابتسام صوتهم لا يكاد يسمع. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ قال لي بعدما انتهوا قاموا بكل هدوء نظفوا الطاولة رفعوا كل ما عليها من فضلات الأشياء وضعوها في مكانها. قلت أنا إذا كان هؤلاء الصيع يفعلون ذلك فما حال أولئك الذين قد تربوا التربية؟ ما هي التربية؟ لو كانوا أصحاب حق في الاعتقاد لقلنا إن الاعتقاد وراء ذلك. إذا لماذا نحن على ما نحن عليه معنا أصحاب حق حتى بسلوك بالتعامل؟ لماذا الفظاظة في التعامل؟ لماذا خشونة؟ وعندنا مثل هذا المخزن الممتلئ العامر بضرورة حسن الخلق وأن الأحسن خلقا أقرب إلى الحديث صلى الله عليه وسلم والأقرب إلى الحديث صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله جل جلاله. لماذا؟ هذا بحاجة لأن نسأل أنفسنا وأن نفكر ليلا ونهارا على أن نصل إلى انتهى للأقل ما الذي يعيد إلينا أخلاقنا الرائعة من حسن الخلق من أن نصل من قطعنا أن نعطي من حرمنا وأن نعفو عما ظلمنا وأن تسهل معاشراتنا في البيوت وخارج البيوت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. كانت الفتنة في العطاء الفتنة في العطاء أشد منها في المنع